جزاك الله خير. تفضل. يقول السائل: أعمل بالألمنيوم وطلب مني أن أقوم بعمل أبواب لبنك ربوي، الله فهل يحفظه يجوز ذلك؟ حفظه الله. لا يجوز هذا الجواب، يؤخذ من السؤال السابق في المتاجرة لصالح الكفار. نعم.